بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة العنكبوت، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. حيثما وردت كلمة أولم يروا، ألم تروا، هذه تفيد أن الشيء الذي سيأتي بعدها آية ظاهرة بينة دالة على عظمة الله عز وجل. أولم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الآيات التي بثها الله في الكون آيات ظاهرة بينة واضحة، كلها دالة على عظمة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. ننتقل إلى معنى دقيق جدا، هو أن كل شيء بثه الله في الأرض من آيات له هدفان كبيران. الهدف الأول أن تتعرف إلى الله من خلاله الأول، وهذا الهدف يتصل بالآخرة. والهدف الثاني أن تنتفع به في الدنيا وأن تشكر الله عليه. إذن أنت دائما مع خلق الله عز وجل يجب أن يكون لك موقفان. الموقف الأول موقف الإيمان، الموقف الثاني موقف الشكر. الإيمان والشكر، لأن كل شيء خلقه الله عز وجل له وظيفتان: أداة للتعريف وأداة للإكرام. الله عز وجل عرفك بذاته من خلال هذا الكون وأكرمك بهذا الكون، فكأن الكون قد سخر لك مرتين: سخر لك تسخير تعريف، وسخر لك تسخير تكريم. فأنت مطلوب كي تؤمن به، وأنت مستهدف كي تشكره. من هنا قال الله عز وجل: قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني إذا آمنتم وشكرتم حققتم الهدف الذي من أجله خلقتم. يجب أن تؤمن ويجب أن تشكر. يعني إنسان قدم لك جهاز هاتفي من مستوى رفيع جدا وقال لك: هذا أنا صممته وهو لك مني هدية، أنت رد فعلك ماذا؟ تتأمل هذا الجهاز، ترى دقة هذا الجهاز، ترى خدمات هذا الجهاز، ترى شكل هذا الجهاز الأنيق، ترى جزئياته الدقيقة، ترى عمله المنتظم، ترى حساسيته البالغة، ترى بعض الأشياء الآلية فيه. فأنت كلما تأملت هذا الجهاز ازددت إكبارا واحتراما وتبجيلا لهذا الذي صنعه. وما دام قد قدم لك هدية من قبله ينشأ معك شعور آخر، شعور الشكر. فأنت ما دمت تعرف الله عز وجل وتشكره فأنت على الصراط الصحيح، أنت في الموقع الصحيح، أنت في الهدف الصحيح. يعني لما سأل سيدنا موسى ربه قال يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال يا موسى أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يأتي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. هذا الكلام يستنبط منه أنه لا بد من أن يكون في قلب المؤمن شعور المحبة لله عز وجل، وشعور الخوف منه، وشعور التعظيم له. تعظيم وخوف ومحبة، الآيات الكونية من أجل أن تعظمه، والمصائب والبلايا من أجل أن تخافه، والنعم الكثيرة من أجل أن تحبه. إذن تعظيم وحب وخوف. لذلك ربنا عز وجل يقول أولم يروا، كأن الله يدعوك إلى أن ترى. هل رأيت؟ يعني الحياة تستهلك كل الناس، أنت مستهلك من قبل أهلك وأولادك وعملك وتجارتك وصناعتك ووظيفتك، أم إنك لك وقفات مع الله عز وجل؟ ربنا قال أولم يروا. هل تأملت مرة؟ هل فكرت مرة؟ هل دققت؟ إذا شربت كأس الماء ما رد الفعل عندك؟ البحر ملح أجاج، من جعله عذبا فراتا؟ إذا تناولت رغيف الخبز هذا القمح من صممه لك؟ إذا تناولت الحليب واللبن ومشتقات الحليب والأنعام خلقها لكم، رد الفعل لا بد من ردي فعل. الفعل هو خلق السماوات والأرض، تسخير هذا الكون لك. رد الفعل العرفان والشكران، الإيمان والشكر. لذلك لا تنجو من تأديب الله ولا من معالجته إلا إذا عرفته وشكرته. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذه الآية يستنبط منها أنك إذا كنت في ضيق، إذا كانت الأمور على غير ما تريد، إذا ظهرت عقبات في حياتك، إذا كنت منقبض القلب، إذا كانت الأمور معسرة، ارجع إلى هذه الآية. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، معناها في خلل بالإيمان أو بالشكر. ربنا عز وجل يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لو أنك آمنت وظلمت، لو أنك آمنت ولم تشكر، لو أنك شكرت ولم تؤمن، من أجل أن تنجو من تأديب الله، من عقوبة الله، من معالجة الله، من تربية الله، من أجل أن تنجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، يجب أن تؤمن وأن تشكر، يجب أن تعرف الله وأن تعرف نعمه، يجب أن تعرف المنعم والنعمة، هكذا. إذن حيثما قال الله لك أولم يروا يجب أن ترى، يجب أن تجلس كي تتأمل، يجب أن تستمع، إما أن تأخذ العلم خالصا لمن كان له قلب أو ألقى السمع، يعني إما أن تطبخ هذا الطعام وإما أن تأكله جاهزا. إذا جئت إلى مجلس علم تناولت هذا الطعام الإلهي جاهزا، الغذاء الإلهي. وإذا جلست كي تتأمل ربما هداك تأملك إلى شيء من هذه الحقائق، يعني إما أن تتلقى وإما أن تتأمل. على كل لا بد من نشاط تعرفي، ما دام الله عز وجل قد خلق فيك القوة الإدراكية والتي ميزك الله بها عن كل المخلوقات، إذن لا بد من أن تبذل نشاطا في معرفة الله عز وجل وفي شكره. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ قد يقول قائل: أنا ما شاهدت كيف خلقت، لكن الله عز وجل جعل نظام البشر على أساس التوالد، فإذا كنت غائبا عن نشأتك هذه نشأة ابنك أمامك، تعلم علم اليقين أن هذا الابن الذي أمامك الذي يلعب، الذي يضحك، الذي يتثاءب، الذي يتكلم، الذي يبتسم، الذي يأكل، له فم، له لسان، له لسان مزمار، له مري، له معدة، له أمعاء، له كبد، له صفراء، له بنكرياس، أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة، في زغابات ماصة، في أوردة، في شرايين، في قلب، في رئتين، في كبد، في كليتين، في كظرين، في رغامة، في قصبتين، في قلب، في دماغ، في مخ، في مخيخ، في بصرة سائية، في نخاع شوكي، في فقرات ظهرية، في عظام بعضها ثابت بعضها متحرك، في عضلات، في شعر، في أظافر، في قوام، في نفس. هذا الذي أمامك يلعب في البيت كان كما تعلم حوينا منويا لا يرى بالعين، 300 مليون حوين في اللقاء الواحد، تختار البويضة حوين واحد. إذا قلت أنا لا أعرف كيف خلقت، ابنك أمامك، ما أحد يعرف أكثر منك أن هذا الابن الذي أمامك كان حوينا وكان بويضة، ولقحت هذه البويضة وتكاثرت ونمت والتصقت بجدار الرحم وجاءها الغذاء إلى أن أصبحت كائنا كاملا في 9 أشهر، خرجت إلى الدنيا وبدأت تنمو. إذن أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ ازرع بذرة، هذا الإنسان ازرع بذرة في غلاف، في مخزون من النشويات، في رشيم كائن حي أخرجه من الأهرام قمح، زرع فنبت، معناها الرشيم بقي حيا 6000 عام في رشيم حي، إذا جاءته الرطوبة وجاءه الغذاء وجاءه الضوء ينمو سويقا وجذيرا. هذا الرشيم يصبح شجرة، يصبح نبتة، يصبح شجر له صفات لا يعلمها إلا الله. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ ظاهرة النبات وحدها ظاهرة كافية كي تسجد لله، سجود الطائعين، سجود الخائفين، سجود الموقنين. فلك أن ترى النبات كيف يبدئ الله خلقه، لك أن ترى الحيوان كيف يبدئ الله خلقه. هذه البيضة التي أمامك تأكلها وتقول أكلت بيض اليوم، هذه البيضة لو بقيت تحت أمها لأصبحت حيوانا كاملا، في عضلات، في رئتين، في قلب، في أوعية، في دم، في شرايين، صوص، حيوان كامل. إذن من حول هذا السائل الأصفر والأبيض إلى كائن يتحرك ويزقزق ويلوذ بأمه ويكبر وينمو، تأكل منه لحما وتأكل منه يعني طعاما لذيذا؟ البيض أمامك والحليب أمامك وخلق الإنسان أمامك، يعني الله عز وجل ما أبعدك عن وسائل الإيضاح، جعلها متوافرة أمامك، بثها في كل مكان. وربنا عز وجل يقول: وفي الأرض آيات للموقنين، آيات كثيرة دالة على عظمته. إذن أولم يروا كيف يبدئ؟ إلا أنه سألني سائل أنه كيف يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يقول الإنسان: والله أنا ما رأيت ما تحدث، ما كنت وقتها، هذا خبر تاريخي. ويقول الله عز وجل: ألم ترى؟ الجواب أن إخبار الله عز وجل من اليقين بحيث يشابه الرؤية. يعني إذا قال الله عز وجل في كتابه ألم ترى، يجب أن ترى أن هذا الخبر الذي ذكره الله لنا في القرآن الكريم، لأن الله هو القائل، إذن كأنه وقع، يعني كأنه وقع أمامك لشدة الصدق. إذن ما دام الله عز وجل يقول أولم يروا، إذن يجب أن نرى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. أما قوله تعالى كيف يبدئ الله الخلق، يبدئ قال بعض علماء التفسير إما من الإبداء أو من الابتداء، وكلاهما صحيح. الله عز وجل يظهر، يعني أنت لا تعرف ماذا في أحشائك، ما تعرف، في كبد، في صفراء، في معدة، في أمعاء، في عضلات، في طبقة شحمية، في قصبة هوائية، في مري له حلقات، في حنجرة، في لسان مزمار، في لسان، في غدد لعاب، في عضلات وجه، في أشياء معقدة. الله عز وجل لحكمة أرادها جعل غذاءك، جعل من أنواع الغذاء اللحم، وجعل هذا الحيوان الذي ذلله لنا. تشريحه الداخلي أعضاؤه مشابهة تماما بأعضاء الإنسان، فإذا كان أردت أن تشتري اللحم ترى الكبد والكليتين، وترى القصبة والرئتين، ترى القلب، ترى العضلات، ترى العمود الفقري، ترى العظام، ترى المفاصل، هذا كله تراه عند بائع اللحم. إذا الله عز وجل أعطاك دروس، يعني إذا كان الإنسان مكرما على الله عز وجل بحيث لا يفتح بطنه ليتعلم به وهو حي، هناك مخلوق سخره الله لنا كي نأكله، وجعل أعضاءه مشابهة تماما لأعضاء الإنسان. أكلنا والله نحن سودا اليوم، الكبد في بعض النظريات الحديثة له 5000 وظيفة، الكبد له 5000 وظيفة، يعني له دور خطير جدا، بحيث أن الإنسان إذا تعطل كبده لا يستطيع أن يعيش أكثر من 3 ساعات. مخبر مركزي. الكبد بإمكانه أن يحول المواد الشحمية الدهنية إلى مواد سكرية، وبإمكانه أن يحول المواد السكرية إلى شحمية. نحن ما عندنا بالحياة مستودع في خشب وفي حديد، إذا كان لزمنا حديد أكثر من خشب نساوي الخشب حديد، هذا فوق طاقة البشر. هذا ما يفعله الكبد. الكبد يفرز هرمون التجلط وهرمون التميع، ومن إفراز هذين الهرمونين بشكل دقيق دقيق يكون الدم بهذا القوام المناسب. فقال العلماء لو أفرز الكبد هرمون التجلط زيادة عن حده الدقيق لأصبح الدم وحلا في الأوعية، ولو أفرز الكبد هرمون التميع زيادة عن حده لسال دم الإنسان كله من رعاف وانتهى الأمر. فأتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هي معنى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، خلق الإنسان بين يديك، وخلق الحيوان بين يديك، وخلق النبات بين يديك. وإذا قرأت تقرأ عن ظهور مجرات جديدة، وعن اختفاء مجرات، وعن اتساع بعض المجرات، وعن انكماش بعض المجرات، وعن الثقوب السوداء في الفضاء الخارجي. يعني إذا أردت أن تطلع كمان هناك بدء للخلق ثم إعادة في الفلك. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. يعني هذا هو الدليل النقلي والعقلي، النقلي والعقلي على الدار الآخرة. ما دام الله عز وجل قد خلقنا من لا شيء من العدم، فلأن يعيد خلقنا من باب أولى، فلأن يعيد خلقنا شيء عليه يسير. لكن هذا كلمة إن ذلك على الله يسير، هذا تقريب لنا، تقريب. كيف الإنسان بحسب حياته؟ إذا كان شيء مكتوب أقوى، بلو عملت عقد قد يكون في بيع تم شفهي، بعتك واشتريت. أما إذا في عقد يشعر الإنسان العقد أمتن وأقوى وأثبت. فربنا عز وجل يعني كي نفهم نحن رحمته، قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. ربنا عز وجل جاء بألفاظ الكتابة مع أن قوله كتابة، لكن تقريبا لأذهاننا. كذلك هنا تقريبا لأذهاننا، قال إن ذلك على الله يسير، مع أن الله عز وجل كن فيكون، زل فيزول. لكن تقريبا لأذهاننا، نحن إذا صنعنا شيئا وأردنا أن نعيد صنعته نشعر باليسف في المرة الثانية. كلما تكرر العمل كلما شعرنا باليسر. فالله سبحانه وتعالى يقول إن ذلك على الله يسير. لذلك الإيمان باليوم الآخر يعني شيء دقيق جدا وخطير جدا. لو أن الإنسان آمن بالله فقط ولم يؤمن بالدار الآخرة لا يستقيم على أمر الله. أحد أسباب الاستقامة التامة على أمر الله أن تؤمن أن هناك حياة أبدية وفيها حساب دقيق، أن تؤمن أن الله عز وجل وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء وسيوزعها ثانية في الآخرة توزيع جزاء. من هنا تنتقل اهتماماتك، تنتقل طاقاتك، تنتقل أعمالك لترضي بها ربك كي تسعد بقربه في الدار الآخرة. قل سيروا في الأرض، كلمة في الأرض أيضا فيها إشارة دقيقة، يعني ترى لما لم يقل الله عز وجل قل سيروا على الأرض؟ لما قال قل سيروا في الأرض مع أن الإنسان يسير على الأرض؟ قال هذه إشارة إلى أن الغلاف الهوائي من الأرض ومربوط بالأرض. والدليل لو أن الغلاف الهوائي لا علاقة له بالأرض لنشأت تيارات من العواصف والأعاصير سرعتها تزيد عن 1600 كيلو في الساعة. وكلكم يعلم أن الهواء إذا زادت سرعته عن 100 كيلو متر يصبح مدمرا، يعني أشد أنواع الأعاصير عتوا التي تدمر كل شيء ولا تبقي شيئا. في بعض البلاد تأتي الأعاصير فتنسف المدينة بأكملها، لا يبقى حجر على حجر ولا شجر ولا معمل ولا نبات ولا شيء. هذه الأعاصير العاتية سرعتها 800 كيلومتر. لو أن الهواء مستقل عن الأرض، الأرض تدور والهواء ثابت، لنشأت أعاصير سرعتها 1600 كيلو في الساعة دمرت كل شيء. لهذا يعد الهواء متمما للأرض، جزءا من الأرض، والهواء مرتبط بالأرض بفعل الجاذبية. إذن قل سيروا في الأرض، ربنا عز وجل قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. المؤمن استنباطا من هاتين الآيتين كلما تحرك حركة يتصور أنه واقف بين يدي الله عز وجل في النشأة الآخرة في إعادة الخلق، ويسأله الله عز وجل لماذا فعلت كذا، لماذا أعطيت، لماذا منعت، لماذا سخرت، لماذا اغتبت، لماذا جرحت، لماذا ظلمت، لماذا أخذت، لماذا اغتصبت. إذا أدخلت اليوم الآخر في حساباتك اليومية، في كسب المال، بإنفاق المال، في صنعتك، في وظيفتك، في طبك، في هندستك، في في تدريسك، في علاقتك بأهلك، إذا أدخلت اليوم الآخر وهذا الموقف العصيب الذي نقفه ونحن بين يدي الله عز وجل، عندئذ تستقيم على أمر الله. لذلك الناس، بعض الناس أو معظم الناس، يتحركون في دنياهم ولا يدخلون اليوم الآخر في حساباتهم، يدخلون مستقبلهم البعيد. يقول لك: أنا حينما أكبر أحتاج إلى دخل كبير، أنا حينما أكبر أحتاج إلى عمل بعد الوظيفة. فدائما تفكيره منصرف إلى مستقبله في الدنيا، أما ما بعد الموت هذا خارج الحساب. أما إذا آمنت بالله عز وجل وآمنت باليوم الآخر، تجعل الآخرة كل همك ومنتهى علمك ومحط آمالك. قل: سيروا في الأرض ثم انظروا، فانظروا كيف بدأ الخلق. إذن المؤمن الصادق كلما تحرك هذا الفكر يعمل، يفكر. إذا تأمل خلق الله، إذا تأمل ما حوله، من حوله، الظواهر الطبيعية، هطول الأمطار، هبوب الرياح، الرعد، البرق، قوس قزح مثلا، هذه الينابيع التي تنبع، هذه البقرة التي سخرها الله لنا، معمل صامت، هذه الأشجار، هذه لأخشابها، وهذه لظلها، وهذه لثمراتها، وهذه لأوراقها، وهذه لأزهارها، وهذا النبات حدودي، وهذا النبات دوائي، وهذا النبات جمالي، وهذا النبات غذائي، وهذا النبات للأساس. فإذا نظر الإنسان وتأمل، الإنسان العاقل لا يمر هكذا على الأشياء. يعني إذا جلس ليأكل هذه المائدة، من يفكر في مادة مادة، في صحن، في صحيفة صحيفة، صفيحة صفيحة، هذه من خلقها، من صممها، من جعلها بهذا الترتيب؟ أي قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. الشجر في الخريف أوراقه اصفرت وأصبح خشبا، تظن أنه خشب يابس. يأتي الربيع، كيف هذه الأشجار تزهر ثم تورق، ثم إذا هي بهجة للناظرين؟ الله سبحانه وتعالى. الحديث في هذه الآيات عن الدار الآخرة. الآية الأولى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. والآية الثانية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. في اليوم الآخر أخطر ما فيه أنه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. ما في حالة ثانية. الإنسان أيام في الدنيا بيكون إما في سعادة أو في شقاء أو في حالة وسط بين، لك ماشي الحال، ماشي الحال يعني وسط، دخله قد يعني يغطي حاجاته الأساسية، أما الثانوية لا يستطيع. لكن في الآخرة في حالة ليست في تألق وليست في همود، حالة وسط، لكن الآخرة إما عذاب لا يحتمل وإما نعيم لا يوصف. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك يقولون أن المؤمن إذا نظر إلى مقامه في الجنة يقول: لم أر سوءا قط، ينسى كل متاعب الحياة، كل الشدائد التي ساقها الله له، كل المتاعب، كل المصائب، كل المحن، كل البلايا. وإذا نظر الكافر إلى مكانه في النار يقول: لم أر خيرا قط. من هنا قال سيدنا علي: يا بني، لابنه الحسن: ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. يعذب من يشاء. لماذا يعذب من يشاء؟ لأنك إنسان، لأنك حملت الأمانة، لأنك قلت: أنا أهلها، أنا أهل لها يا رب. الله عز وجل يقول إن عرضنا، الله ما ألزمك، عرض إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، حملها الإنسان، قال أنا أهل لها. أعطاك الله نفسك أمانة لأنك رضيت أن تقبل هذه الأمانة وأن تكون أمينا عليها وأن تزكي نفسك وأن تعرفها بربها، سخر الله لك الكون إكراما لك. أعطاك العقل، والعقل وحده هو الذي كرمك به، قوة إدراكية هائلة. أعطاك القوة فيما يبدو، القوة قوة الله عز وجل. أعطاك الكون، أعطاك العقل، أعطاك القوة، أعطاك الفطرة، أعطاك حرية الاختيار، أعطاك الشهوات، أعطاك الشريعة، الميزان الدقيق، هذه كلها مقومات الأمانة. فالكون ما فكرت به، والعقل ما استخدمته، والقوة وظفتها في الباطل، والاختيار اخترت الشر واخترت الشهوة مثلا، والفطرة طمستها. يعني هذه المصيبة التي جعلها الله عز وجل مذكرا لك فرغوها من مضمونها. ربنا عز وجل قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير القرآن، والنذير النبي العدنان، والنذير الشيب، والنذير سن 40، والنذير سن 60، والنذير المصائب، والنذير موت الأقارب. حتى المصيبة التي يسوقها الله عز وجل للإنسان كي يصحو، كي يعود إلى الله، كي ينتبه، كي ينعطف انعطافا نحو الله عز وجل، يفرغها من مضمونها ويقول وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، القدر سخر منه. لذلك الكون ما فكر فيه، والعقل استخدمه للإيقاع بين الناس، والفطرة طمسها، والقوة وظفها في الشر، وحرية الاختيار جعلها لشهواته، والشهوة مارسها بدون هدى من الله عز وجل، مارسها بشكل عشوائي، والشريعة كذبها، والمصائب فرغها من مضمونها. لذلك يأتي يوم القيامة ليدفع الثمن باهظا، يعذب من يشاء. أما الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هؤلاء ويرحم من يشاء. فنحن في الآخرة بين أن نعذب وبين أن نرحم. الرحمة هي الجنة، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وإليه تقلبون. قال بعضهم لما لم يقل الله عز وجل وإليه ترجعون، قال تقلبون. يعني يبدو أن الإنسان لما ينتقل للآخرة تتغير كل المقاييس، كل شيء حققه في الدنيا من مكاسب تنتهي، يقيم بمقياس آخر. يعني أنت قد تكون في بلد وهذه العملة رائجة جدا، فإذا أردت أن تستخف تقول عندي كذا مليون، أما لو نقلت هذا المال إلى بلد آخر هذا المال لا قيمة له هناك، بمقياس ذاك البلد هذه عملة غير مقبولة مرفوضة. فالمشكلة أن الإنسان يصاب بصعق، أن كل شيء جمعه في الدنيا، جمع الدنيا أو جمعت له، يأتي في القبر فيقول الله عز وجل عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت، أين ماله؟ أين أعمالك الصالحة؟ يا ربي أنشأت بناء، يا ربي فعلت كذا، أنشأت معمل، حققت أكبر دخل، هذه للدنيا، ماذا فعلت من أجلي؟ لذلك قيل الغنى والفقر بعد العرض على الله، قال سيدنا علي الغنى والفقر بعد العرض على الله. إذن إليه تقلبون، يعني المعنى يقترب من قوله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. مقاييس أخرى، مقياس العمل الصالح، مقياس نفع الناس، مقياس الاستقامة على أمر الله، مقياس الشرع فقط. أما الآن الناس هناك مقاييس كثيرة، يقاسون بها فيرتفعون، مقياس الجمال، مقياس الذكاء، مقياس المال، مقياس النسب، مقياس الوجاهة، مقياس القوة، هذه كلها مقاييس يقيم الناس فيها بها. أما في الآخرة مقياس واحد، ماذا فعلت من عمل خالص لوجه الله، هذا المقياس. ففي هذا اليوم الذي ننقلب فيه إلى الله، ننقلب كأنه في انقلاب، يعني كل شيء للدنيا يبقى في الدنيا، قد يكون أغنى الأغنياء في الآخرة من أفقر الفقراء، وقد يكون أسعد السعداء في الدنيا أشقاهم في الآخرة، ويا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، وقد يكون أذكى الناس يبدو في الآخرة من أغبى الناس، هكذا. فموضوع المقاييس وإليه تقلبون، من معاني تقلبون إضافة إلى ترجعون أن المقاييس تختلف اختلافا كبيرا. الشيء الثاني، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. يعني إنسان يستعصي، يتمرد، ينجو من عذاب الله، ينجو من حسابه، من تأديبه، أين؟ يعني قصة أرويها دائما، هي قصة رمزية، أنه شخص كان عن سيدنا سليمان ورأى إنسانا عنده يحدق النظر إليه، قال من هذا يا سليمان؟ قال هذا ملك الموت. فطار قلبه خوفا، قال خذني إلى أطراف الدنيا، والرياح كانت مسخرة سيدنا سليمان، نقله إلى الهند، بعد أيام مات هناك. فالتقى بملك الموت، قال له يا ملك الموت لماذا فعلت هذا؟ قال والله أنا أنظر إليه، أنا معي أمر بقبض روحه في الهند، فما الذي جاء به إلى هنا؟ هذا هو الأمر. وين ربنا عز وجل قال وما أنتم بمعجزين؟ أيام الإنسان يتجه إلى حتفه وهو لا يدري، يصر على أن يركب هذه الطائرة فتكون النهاية، يصر وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. أزل يعني قوله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض، يعني أنتم في قبضة الله. فإذا تحركت، إنسان استيقظ صباحا، إيه الله عز وجل سمح لك أن تستيقظ وأعطاك فرصة يوم جديد، فحركتك في هذا اليوم منحة من الله عز وجل بأي لحظة. وربنا عز وجل نوع في الموت، بيجعل الموت بعد مرض عضال، بعد 12 سنة، بدك 12 سنة يبارك في الفرشة بيموت بعده، بيجعل الموت لسبب تافه جدا، عملية لوزات مات، سكتة قلبية مات، سكتة دماغية مات. فالموت يبدو لنا قريبا قريبا، ويبدو لبعضهم بعيدا بعيدا. فربنا عز وجل معنى ذلك أنك في قبضة الله الذي ينهي الحياة انتهاء الأجل فقط. فإذا انتهى الأجل، لو كنت قويا، لو كنت شديدا، لو كنت عتيدا، لو كنت صحيح الجسم، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، لا في الأرض ولا في السماء. إذا كنتم في السماء لستم بمعجزين، وإن كنتم في الأرض لستم بمعجزين. أو أن مخلوقات الأرض لا تعجزه في الأرض، ومخلوقات السماء لا تعجزه في السماء، كلاهما يؤيد أن الله عز وجل بيده الخلق والأمر. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما في ولي يرعاكم ويمدكم حتى تستغنوا عن رحمة الله أو يحجزكم عن الله، لا في ولي يمدكم فتستغنوا عن رحمة الله، ولا في نصير يمنعكم من عقاب الله. معنى دقيق، الولي في معنى إيجابي، ما في جهة تمدكم بالخيرات حتى تستغنوا عن فضل الله، ولا في نصير يحجزكم عن عذاب الله. لا ولي ولا نصير، وما أنتم بمعجزين. والحبل مرخى، فإذا آن الأوان شده الله عز وجل، فإذا أنتم بين في قبضته. وقالوا سبحان من قهر عباده بالموت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. والشيء الذي يعني هنا يقال، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. ما دام الموت نهاية كل إنسان، إذن يجب أن تفكر في طاعة خالقك العظيم الذي إليه المصير. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمة. الكفر بآيات الله الكونية الدالة على عظمته، الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الآيات في جسمك، الآيات في ما حولك، الآيات في من حولك، الآيات في خلق السماوات والأرض، والآيات في القرآن، هي مطلقة. آيات الله الدالة على عظمته الكونية أو القرآنية. والذين كفروا بآيات الله ما عبأوا بها، ما وقفوا عندها، ما استفادوا منها، ما تأملوا فيها، مروا عليها مرور الكرام أي سريعا. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، موضوع الآخرة خارج حساباته. قال لك نحن نعيش في الدنيا، وهذه الدنيا هي الواقعية، هذا الواقع، أنا إنسان واقعي، يعني بس الدنيا. أما هذا اليوم الآخر الذي الله عز وجل أخبرنا عنه بأدلة عقلية ونقلية، هذا لم يعبأ به. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته. يريد الدنيا وقد يئس من رحمة الله، من عطائه. والرحمة هنا الجنة، لقوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يعني هذا النعيم المقيم، هذه الجنان التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه لم يعبأ بها، لم يهتم لها، لم يطلبها، لم يرجها، يئس من رحمته. وأولئك لهم عذاب أليم. فإما أن ترجو رحمة الله وإما أن تيأس منها. والدعاء نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يجب أن ترجو الله والدار الآخرة، يجب أن تعمل للآخرة، أن تسعى للجنة. وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. نحن في قصة سيدنا إبراهيم، في سياق القصة مر الحديث عن اليوم الآخر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني كان من الممكن ألا يستطيع القبض عليه، عندئذ لا تظهر آيات الله عز وجل. كان من الممكن أن يقبضوا عليه ثم يتفلت من أيديهم. كان من الممكن أن يضرموا النار أو أن يقتلوه قتلا، قتل عادي. كان من الممكن أن يضرموا النار فتأتي أمطار غزيرة فتغلق النار تطفئها، ولكن شاءت حكمة الله أن يلقوا القبض عليه وأن يجتمعوا وأن يقرروا أن يحرقوه في النار، وأن يأتوا بنار عظيمة ويوقدوها وأن يضعوه فيها، وأن تغدو النار بردا وسلاما على إبراهيم، لتظهر آيات الله عز وجل. لذلك قال أهل السنة والجماعة عندها لا بها، يعني النار لا تحرق بذاتها، الله عز وجل ما أودع في النار قوة الإحراق بشكل ثابت، لا تحرق إلا إذا أراد الله. إذن كل شيء ربنا عز وجل ماسكه بيده، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كانت هذه القصة بهذه الطريقة، ألقي القبض عليه وساقوه وحاكموه وأضرموا النار إلى أن أصبحت نارا عظيمة وألقوه فيها، فوجئوا بأن الله عز وجل جعل هذه النار بردا وسلاما، لو ما قال سلاما كان مات من البرد وهو في النار، بردا وسلاما. إذن الله عز وجل خلق الكون وفق أسباب، لئلا تظن أن السبب هو الذي يخلق النتيجة، عطل السبب، عطله أو ألغاه، في النار عطل السبب، وفي خلق آدم ألغاه. الإنسان يحتاج إلى يعني لقاح الذكر بالأنثى حتى يأتي المولود. في سيدنا آدم أو سيدنا عيسى عطل السبب، وفي إبراهيم في سيدنا آدم وسيدنا عيسى ألغى السبب، وفي النار عطل السبب. إذن الأشياء لا تفعل فعلها إلا إذا شاء الله عز وجل، وهالعقيدة هي مريحة للإنسان، إنه كل شيء مخلوق بيد الله عز وجل. ما أودع الله في الأشياء قوة ثابتة، لا تفعل هذه الأشياء فعلها إلا إذا شاء الله عز وجل. إذن فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتابع شرح هذه القصة. تأتيني أوراق كثيرة فيها أسئلة، حقيقة أقع أنا في صراع. سؤال يحتاج إلى شرح طويل وإلى نصف ساعة، أنا لست يعني مفوضا من قبل الإخوة الكرام أن يبقوا ساعة ثانية، فأنا مستعد إذا كان السؤال إجابته سريعة جدا تنتهي بكلمة أو كلمتين أجيب عنه. أما سؤال متعلق بالعقيدة، متعلق ببعض المظاهر الدينية، هذا يحتاج إلى أدلة وإلى نصوص وإلى سؤال وإلى جواب، فما كل سؤال بإمكاني أن أجيب عنه أمام الجميع. فإذا واحد قدم لي سؤال وما سمع الجواب يسألني لماذا حصل بالسؤال الفلاني، عندئذ أجيبه إجابة مفصلة. أما أسئلة كثيرة يعني، قال هنا سؤال: إن في البردة بيتا قالوا لا يصح قوله. البوصيري معصوم؟ أجيبوني، ما له معصوم؟ لا، المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: أقسمت بالقمر المنشق إن له. أقسم بالقمر، والصواب أن يقسم بالله عز وجل، هذا الجواب سهل. موضوع الحضرة، ربنا عز وجل قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا. لو أن الله عز وجل قال قياما قعودا فصار الآية غطاء لما يجري في الحضرة. أما لأن الله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يعني إما قائمين أو قاعدين، أما قياما قعودا صار في الحركات هذه يعني مغطاة بهذه الآية. على كل، إذا الإنسان اجتهد اجتهاد ليرضي الله عز وجل، نوايا طيبة، وكان مستقيما على أمر الله، لعل الله عز وجل يقبل اجتهاده. أما إذا كان غير مستقيم، لو ذكر الله كما ورد في السنة بشكل ظاهري، الله عز وجل لا يقبل هذا الذكر. فالمعول على ما في القلوب، المعول على طاعة الله عز وجل. أحيانا ترى من إنسان كرامة، إن كان مستقيما فهي كرامة، وإن كان غير مستقيم فهي ضلالة. كل إنسان غير مستقيم مرفوض أن نقبل منه كراماته كما يدعي، لأن الله عز وجل لا يعطي ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. نعم، لازلنا بحاجة. طبعا المكتبة افتتحناها في يوم الأحد الماضي بفضل الله وبتوفيقه، دوام المكتبة عندنا درس الخميس، درس الدعاء يبدأ بعد العشاء، وبندرس في الجوهرة ومراقي الفلاح والنحو الواضح. ويوم السبت أيضا درس بعد العشاء نعطي فيه أصول الفقه وعلوم القرآن وعلوم الحديث، والتدريس على الكتاب، وفي مذاكرات وفي شهادات. المكتبة تفتح قبل الدروس بساعة وبعدها بساعة مبدئيا، يعني درس الخميس العشاء، إذا المكتبة فاتحة من المغرب فاتحة، وتبقى بعد العشاء ساعة، بعد الدرس ساعة، كذلك درس الجمعة قبل الدرس بساعة وبعده بساعة، كذلك درس السبت ودرس الأحد. فدوام المكتبة قبل الدرس بساعة وبعده بساعة، والإعارة فيها ممنوعة لأسباب كثيرة، وأن عندنا من كل نسخة كتاب كتاب. إذا كان بالمستقبل أما النسخ إضافية نعمل نظام للإعارة دقيق. نعم، لكن لازمنا بحاجة إلى تبرعاتكم في الكتب. نحن عندنا 12 خزانة أو 10 خزن، يعني تقريبا النص، نص الخزن امتلأت، نحتاج إلى نصفين آخر. فإذا عنده كتاب اللجنة معروفة عندكم، عرضوه على اللجنة، فإذا كان مفيد نأخذه، وإذا كان عندنا مثله نأخذه ونبدله من مكتبه بكتاب آخر جديد. نعم، والحمد لله رب العالمين.